يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله من طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. اصلي واسلم على خير رسول الله وانبيائه سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فقد وقفنا في هذه المدرسة في كتاب غاية الأصول بشرح في الأصول لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله عند الكلام على الكتاب الرابع في القياس. ذكرنا مقدمة وكان مما ذكرت فيها أن القياس يختلف معناه باختلاف الإطلاقات، وأنهم يطلقونه على بعض الأنواع دون بعض، يعني في بعض أنواع القياس لا يسمونه قياسا، فالمصالح المرسلة قياس، ولكنه قياس فرع جزئي لا على فرع آخر أو جزئي آخر، ولكن على مصلحة. على مصلحة مرسلة. أما المقاصد، رعاية المقاصد، فهو قياس، وهو يقيس شيئا جزئيا على أمر كلي، وهو أعم من المصلحة المرسلة، لأن المقاصد تعنى بتحقيق أو بجلب المصالح سواء أكانت معتبرة أم مرسلة. أوسع دائرة المقاصد أوسع. والاستحسان في بعض صوره قياس، لكنه قياس جزئي أو قياس خفي في مقابلة قياس جلي، تقديم قياس خفي على قياس جلي. بمعنى هذا المعنى قد يكون مصلحة، وقلت لكم أيضا أن باب الإطلاق والتقييد ينحى به بعض أهل الأصول منح القياس. أنت إذا أطلق الشارع في موضع وقيد في موضع، فأنت تحمل المطلق على المقيد من أي باب من أبواب الحمل، أو تحمل قياس حمله معلوم على معلوم، ففي القياس حمل وفي التقييد حمل وفي التخصيص حمل أيضا. تحمل العام على بعض أفراد أو تخرج بعض أفراد العام من العام، المطلق والمقيد، أنت تقيد المطلق بما قيد بما ورد مقيدا في موضع آخر، قد يكون في مسألة أخرى، قد يكون في باب آخر، يعني أنت تحمل المطلق في آية كفارة اليمين وكفارة الظهار على المقيد في كفارة القصد الخاتم. هذا باب وهذا باب وهذا باب، فمن أي باب من أبواب الحمل؟ فبعض العلماء يقول لغة، اللغة لهذا من عالي كلام العرب أنهم ينطقون في موضع ويقيدون في موضع ويدعون الحصيف الفاهم العاقل يحمل المطلق على المقيد، لأن كلامهم كالكلام الواحد. وبمثل هذا قالوا في القرآن، قالوا القرآن بمنزلة الكلمة الواحدة. هذا. والبعض يقول الحمد قياسي، قياسي يعني الحمد المطلق على المقيد، بعضهم يقول هو من باب القياس لأنك تقيس كفارة الظهار وكفارة اليمين على كفارة قتل الخطأ في اشتراط الإيمان في الرقبة بجمع أنها الكفارة في كل. يعني إذا على على على هذا، وأيضا على القول بأن مفهوم الموافقة هو قياس جلي أو قياس صار باب القياس باب متسع ومتناثر في تضاعيف موضوعات الأصول، فهو موجود في الدلالات ومنها مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. بعض العلماء يقول هذا من باب القياس العكس، شوف باب قياس العكس، وهو أن تعطي المسكوت عنه نقيض حكم المنطوق لوجود نقيض العلم. يعني هذا هو، يعني بعض الناس يذهبون إلى أن قياس العكس هو استدلال عقلي من باب التلازم، وبعضهم ينحى به منحى الاستدلال اللغوي ويبحث عن القرائن المؤدية لبيان أو المرشدة والمبينة لحكم المسكوت عنه وأنه مناقض لحكم المنطوق. هذا لا يحتاج مجرد لغة، يحتاج إلى تعليل، يحتاج إلى معنى، لا بد أن يكون هناك معنى يقول، حتى لا نقع فيما ألزم به ابن حزم الجمهور. قال من أين لكم يا جمهور أن في مفهوم الموافقة تقولون المسكوت عنه يوافق المنطوق في الحكم، وفي مفهوم المخالفة تقولون المسكوت عنه يخالف المنطوق في الحكم نفيا وإثبات؟ يبقى أنتم من مين اللي بيقول لكم ده موافق وده مخالف؟ إلا أهواكم. لا، هناك قرائن، أيضا دلالة لغوية، لا هناك أسباب علل فيه معنى يقول إن المسكوت عنه مخالف والمسكوت عنه موافق. التنبيه بالأدنى على الأعلى وبالأعلى على الأدنى وبالمساوي على المساوي، وكذلك القرائن الدالة على إن المسكوت عنه مخالف في الطرف الآخر. فالبعض بعض العلماء يتكلم على طريق الدلالة ويقول طريق الدلالة قياس، ففي باب مفهوم الموافقة قياس القياس العادي اللي هو الجلي أو المساوي، وفي مفهوم المخالفة قياس عكس. إذن صار باب القياس موجود في الدلالات وموجود كذلك في الأدلة المختلف فيها في الاستحسان. والمصالح المرسلة وموجود كذلك في باب المقاصد، إلا أن التعليل المقاصدي يختلف عنه في باب القياس. وفي باب القياس والمقاصد يختلف عنهم في علم الكلام، وفي علم الكلام يختلف عنهم عند الفلاسفة. فقط المطلوب التمييز، حتى أيضا لا نقع فيما وقع فيه كثير ممن راموا التكلم في العلم من غير أهلية إلا بالصياح بس، فيقول إن تعليلات الأصوليين تختلف عن تعليلات الصحابة والتعليلات القرآنية وتعليلات الأحاديث، وانظروا إلى بساطة التعليل وفطرية التعليل وسلاسة التعليل في القرآن وفي السنة، وقارنوا بينها وبين تعقيدات الأصوليين في باب القياس واشترطهم في العلة شروطا قاسية. هذا شيء زاده الأصوليون من رؤوسهم، هذا شيء يعني كأنهم ألزموا بما لا يلزم، كأنهم ينظرون في فراغ. والواقع واقع النصوص الكتاب والسنة يشهد بغير ذلك. طبعا التهماء والعميان الذين يقالون من يعني من آذانهم ولا يعملون عقولهم يصدقوا الكلام ده ويجروا بسرعة وراهم، يقول لك بدل في نقد، بدل في اعتراض، بدل في توبيخ، يعني احنا مع التوبيخ، احنا مع الاعتراض، احنا مع النقد، يلا شغل دماغتنا، ما تشغلش دماغتنا الا في الهدم يعني، يعني شغل دماغتنا في البناء. لا، من كل ساع في القديم وهدمه، واذا تقدم في البنايات قصار. يقول لك يعني لا تحذو حذو عصابة مفتونة يجدون كل جديد أمر منكرا، ولو استطاعوا في المجالس أن تروا من مات من آبائهم أو عمرا. من كل ساع في القديم وهدمه، وإذا تقدم للبناية قصر. ويشتغل بس في الناقد، ناقد ممتاز، مش ممتاز يعني صحيح، لا يعني نقي صوته عالي، أتيح له منبر، أتيح له بوق يتكلم فيه كذا، لكن حينما يوضع على محك العلم كلامه متهافت جدا، كلامه متهافت. ما لك وما تعليلات القرآن وتعليلات السنة، تعليلات الصحابة، ويجيب الأمثلة، شوف تعليلات سلسة ازاي، شوف تعليلات الأصوليين فيه. طب هذا باب وهذا باب، الصحابة عللوا تعليلا قياسيا فاحتاجوا إلى أصل وفرع وحكم أصل وعلة جامعة، وإن لم يقولوا بهذا، وإن لم يعني يصرحوا بنفس المصطلحات هذه. وإذا عللوا تعليلا مقاصديا يعللون على وفق ما تقتضيه تعليلات المقاصد، لأن الحكمة تقوم مقام العلم. تعليلات وفي باب العلم الكلام وفي باب العقائد شيء آخر، فعدم التمييز بين الأنواع يجعل الإنسان يأخذ نوعا من الأنواع ويشنع به. طب التعليل القياسي هذا دقيق جدا وخطير، لأنك تقيس فرع جزئي على فرع جزئي، فتحتاج إلى علة قوية، إلى رابط قوي، إلى أمر جامع، معنى جامع قوي يشترط فيه شروط أنك ستلحق فرعا بفرع. أما في التعليل المقاصدي فإنك تلحق فرع بمعنى، هذا المعنى كلي مبثوث في أحكام الشارع، في تصرفات الشارع، في شرع الأحكام. ومن هنا فلو لو لو حكمة تكفي، لأنك تعمل استقراء معنويا، أنك تتتبع المواضع ويشهد لهذا المعنى الذي هو حكمة في الأساس، ليشهد له كثير من المواضع. نجد ان الشارع يعنى بحفظ الاموال في كذا وفي كذا وفي كذا، وفي احكام السرقه، وفي احكام الاكتساب، وفي احكام يعني يعنى، وفي الطعام وفي الشراب، وفي يعنى بامر تثمير المال والحفاظ على المال وجلب المال من من حله وإنفاقه في مصادره الشرعية. فعندك يعني باب مسائله مبثوثة في تضعيف كتب الفقه كثير. فهذا لا يحتاج إلى الشروط القاسية أو الشروط الصارمة التي وضعها الأصوليون في باب العلم. ثم إن الأصوليين لماذا توقعون في نفوسنا أن الأصول صناعة شخصية بشرية؟ العلماء فيما يقولون من أقوال وفيما يشترطون من شروط وفيما يستدلون به على المعاني هم يسيرون خلف الشرع، فإنهم ليس بشريا محضا، وإلا فلماذا لم يفعل غيرهم من الأمم كما فعل؟ ولماذا لم يستنبط غيرهم ما استنبطوا؟ لأنهم محكومون بوحي، محكومون بشرع، محكومون بدين، في أي قرآن وسنة ودلالة عقل، وهم محكومون به. هنا كان كلامهم مختلفا عن كلام غيرهم، واجتهاداتهم ليست شخصية، ليست نتاج عقلي مدرك كما يقولون لكم بالمذاهب الفقهية، لك نتاج عقلي، أقوال بشرية تقبل الصواب والخطأ، لأنه يسوي بينها وبين أي نتاج عقلي بأي أمة من الأمة. وأنا يعني النتاج العقلي الذي آخره قرآن وسنة وما استنبط منهما وما أقرهما هذان الدليلان الكبيران الأصلان الكبيران، مثل من كانت أفكاره نهايتها فقط مجرد عقل غير محكوم فقد يجنح وقد يتبع الهوى وقد يولي بالمصلحة الخاصة على المصلحة العامة والمصلحة الجزئية على المصلحة الكلية والظنية على القطعية والمتوهمة على المظنونة أو المتيقنة والدنيوية على الأخروية. وهذا الذي نراه، وهذا الذي نراه، إن ما ترونه هو مؤيد قوي من مؤيدات الارتباط الشديد بالوحي المقدس. حينما ترى غير العلماء، غير علماء الإسلام، غير علماء الفقه، غير علماء الأصول، أو غير علماء الشريعة يفكرون بعقولهم المجردة فيجنحون، يبقى المسألة مسألة يعني أميل إلى الشخصانية وإلى الهوى، منها إلى النظر في الناس الذين لا يستطيعون التمييز بين الذكر والأنثى، وهذا الشيء بادي للأعمى والبصير، بل العقل وغير العقل، لا مسألة، يعني لا يستطيعون التمييز، يعني يخلطون بين وظائف الذكر ووظائف الأنثى، فكيف ينظرون هؤلاء في دقائق المعاني ويغوصون على الخفيات من المعاني؟ هو نظرهم وتوجهاتهم هي قاضية عليهم أيضا، لأن بالخطأ، بعرض الخطأ، يعني وجود الخطأ نافع جدا للحق، لأنهم بوجوده يشرك وجه الصواب. لا تستطيع أن ترى البياض الأبيض بنصاعته إلا إذا وجد لون آخر أسود أو شيء يعطيك فعلا هذا أبيض يعني. ولذلك العلماء ستجدون هنا في كتب الأصول وفي غيرها العلماء يعرضون أقوالا بعضها سائر وبعضها ضعيف وبعضها شاذ وبعضها لا يمكن أن يقول به عقل. فلماذا يشغلوننا بمثل هذه الأقوال؟ لا، هو عرض القول الفاسد أو القول الباطل هو بذاته ينتصب دليلا للقول القوي، هو بذاته ينتصب دليلا للقول مجرد القول. هل تنظر هو فيه كده؟ يعني مجرد ذكر القول الضعيف أو المتهافت أو الشاذ يقوي مركز القول القوي، جرد ذكره. فإذا عرض لك مع هذا القول شبهتهم فيشرق وجه الصلاة وتطمئن إن كل ما استدل به على مثل هذه القضية هي هذه الأدلة، وهذا دليل هذا القول وهذا دليل هذا القول، فيتبين فذكر الأقوال الشاذة خادم للحق. كذلك في في في في الدنيا لوجود وجود الباطل خادم للحق، وجود الكفر خادم للإيمان، وجود الشبهات خادم للأدلة القوية، لأن وبنبهها تتميز الأشياء. يتبين لك يعني في عقول تقول هذا ثم بعد ذلك تقارن فتشعر بجلالة قدر القول القوي. بعض الشيوخ يقولون احنا نريد ان نصفي علم الأصول، طيب ابدأ صفي يا مولانا. قال الأقوال التي لا قائل لها تحذر، طيب هو لا قائل لها ما يعني ربما يكون لها قائل ومعلوم ولكنه لم يذكر لعلم، وأنا ذكرت هذا كثير. ربما أيضا يعني يريدون إخفاء اسمه لأنه ليس من أهل هذا العلم مثلا، أو لجلالة قدره لكنها سقطة فلا يشنعون بذكره، أو يبينون أنه قول ضعيف يعني قيل، فهو يريد أن كل قول فيه قيل وبحثنا عن قائل له فلم نجد نحذفه من علم الأصول أو من علم الفقه، تعامل معه على أنه احتمال، تعامل معه على أنه احتمال، وهذا الاحتمال بيكون مادة اختبار للقول الصحيح، لأن الأقوال إنما تعتبر بما يعارضها من أقوال الأخرى، والفكر يعتبر بفكر مضاد، فإذا صمت أمام الفكر المضاد ثبت، وإذا انهار فمعناه أنه هو نفسه متهافت، إذا كان انهار أمام قول آخر، فذلك الأقوال الأخرى ضعيفة أو غير ضعيفة هي معامل اختبار للأقوال الصحيحة. إن أنا أختبر أنا حينما أختبر قوة هذا أقول لك إذا ضربته بإيه وإذا حطيته تحت القطر تختبر قوته بإيه، يعني كيف تختبر قوته، تختبر قوته أن تصدمه شيء قوي صلب تختبر قوته، ما أنا كيف أقول هذا قوي جدا هذا غير قابل للكسر، فبنجيب أشياء تكسر، هذا غير قابل للماء وغير ضد الماء حطه في الماء وحطه في الماء تحت ضغط معين ليس على وجه الماء، يعني لابد ان هو المعاني تختبر بأفضاضه وتختبر بما تنتج بنتائج، قول رائق جدا جميل جدا لكن نتائجه مرة، امسك سد الذرائع يجي يمسك الأقوال دي حقوا علينا يعني سد الذرائع بمآلاتها، قول رائق جدا لكن ينبني عليه كارثة من الكوارث، لا طيف وهكذا. فذكر الأقوال هي معين على فهم الحق في المسألة أو على فهم الصواب أو على فهم الراجح. ثم إن هذه الأقوال الضعيفة يا شباب بني عليها فقه، في علماء بنوا عليها أسسوا عليها، هل نحذف كتب مسائل الفقه التي تناظرها في كتب الفقه احنا كده قصصنا هذه من الاصول، فقصة ما يناظرها بقى من كتب الفقه، ومن هنا تحت صفة عارمة. اعتمدها بعض العلماء ولو كانت ضعيفة، اعتمدها بعض العلماء وبنوا عليها فقه، وانت تريد ان تحذفها من كتب الاصول، فهل ستحذف ما يقابلها من مما تفرع عليها؟ طيب هل ما تفرع عليها لا يؤدي فقها؟ هو فقه لانه بني على اصل، وعلى اصل معتبر في الجمله، وان لم يكن معتبرا على التفصيل، وقد يحتاج اليه، قد يحتاج اليه. انا طبعا لعلي بعدت عن المراد، نعود مرة أخرى ونبين أني أيضا مما يشبه القياس مما هو في كتب الأصول الخاص أريد به العام، خاص أريد به العام. كثير من أهل العلم يعاملونه معاملة القياس، أنا قلت كثير يعني أنا لا أريد أن أقول أكثر، لأن هو ذا الواقع، أن كثير جدا من المسائل التي هي من باب الخاص أريد به العام يجعله المتوسعون في القياس يجعلونه قياسا، ومنهم مفهوم الموافقة في بعض صوره يقولون هو قياس. وهناك فرق، لأن الخاص أريد به العام دلالة لغوية، وهذه تحتاج إلى قرينة فقط، أما القياس فالدلالة فيه ليست لغوية ولكنها من باب الحاق، ويشتركان في أنهما معا من قبيل توسيع الدلالة، قبيل توسيع الدلالة، وهو عدم قصر الحكم على الصورة المذكورة في النص، ولكنها أوسع من الصورة المذكورة في النص. وعليه هذا شيء سأتكلم فيه، وهو مسألة إبدال الألفاظ، وإن ابن رشد له في ذلك نظرية، وإن معظم أقيسة الفقهاء التي يقولون إنها قياس هي ليست قياسا في الحقيقة، ولكنها من باب إبدال الألفاظ. وهنا سنجد نقطة يلتقي فيها القياس مع دلالة الألفاظ، طريقة ابن رشد أنه يلحق القياس بباب الدلالات، يعني يجعل القياس هو لا يسميه قياسا، يجعله من باب الدلالات، هو إبدال إلا في أجزاء يسيرة أو في شيء قال عنه أن القياس المعتبر قياسا في الحقيقة والذي ينطبق عليه تعريف القياس هو إلحاق جزئي بجزئي، ومثل له بأقل الصداق، قال اتفق العلماء على أن الصداقة لا حد لأكثره، واختلفوا في أقله، فبعضهم قال أقله ربع دينار، وبعضهم قال 10 دراهم، وكلا الفريقين يقيس على قطع يد السائل. علاقة باب هذا باب الحدود، السرقة باب من أبواب الحدود، علاقته بباب الزواج، وكيف تلحق هذا بهذا؟ قد نحبه قياسا، وجه القياس إيه؟ قال إني الشرع حينما قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة لم يحدد، وحينما قالوا آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا دل على أنه لحد الأكثر، فبقي الأقل غير محدود، وهذا الأقل لا بد من وضع حد له. فالظاهرية قالوا لا حد له، حتى لو أعطاها حبة قمح ولا رزاية واحدة يعني إيه قال يبقى كده يروح يتجوزها عشان اداها إيه رزاية ولا اداها حبة فاكهة ولا يعني حبة فراولة أصنام، قال يروح يتجوزها بحباية فراولة لأنه لم يحدد. طبعا هذا خطأ. وجه الخطأ إيه؟ أن الله قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، فبين أن النكاح قد لا يستطيعه بعض الناس، أن بعض الناس لا يستطيع، فيقول أصبر. فهل الإنسان الحي الذي يرزق وبيأكل ويشرب لا يستطيع حبة قمح ولا ربطة فبي ولا مش يعني المعقول هذا؟ فبقول لا. وقول النبي للرجل التمس، اذا هو اقل الصلاه شيء يلتمس، وبعدين هو لما التمس رجع وقال ايه؟ لم اجد. اذا شيء يلتمس وقد يفقده الانسان ويعجز عنه. شوف، شيء يلتمس وقد يفقده الانسان ويعجز عنه. قال التمس ولو خاتما من حديد، قال لا والله ولا خاتما من حديد، لأنه هو شيء يلتمس وشيء له قدر. من هنا قال الشافعية أقل ما يطلق عليه مال، يعني هم يعني قريبين من الظاهرية شوية، لكن قالوا شيء يكون له مال، يعني مال له قيمة تتبعها النفس، يعني النفس تتجه إليه، يمكن يبحث عنه الإنسان إذا أراده أو إذا فقده، يعني مثل هذا. لكن غيرهم قال لا، ننظر ما هو أقل مال رتب الشرع عليه حكمه. بحثوا وجدوا أقل مال رتب الشرع عليه حكما أقل نصاب القطع في السرقة. أقل نصاب القطع في السرقة، هذا مال له بال ورتب الشرع عليه إيه؟ لأننا سنرتب حكمة، رتب الشرع عليه حكمة، فقال لا قطع في أقل من إيه؟ ربع دينار. لا قطع في أقل من ربع دينار. فقالوا إذن هذا ربع دينار يكون، ثم إن الربع الدينار استبيح به عضو، وهذا يستباح به عضو، فوجهة ابن رشد أن هذا الذي يطلق عليه القياس، أما ما هو من باب الخاص أريد به العام فهو إطلاق اللفظ الخاص وإرادة ما هو أعم منه، هذا يبحث فيه عن القرينة التي تبين ما هو العام المراد. هذه دلالة لفظية، كأن الشرع إذا نص على حكم وذكر علة له، أي فرع آخر توجد في هذه العلة يحكم عليه بنفس الحكم بالنص لا بالقياس. ومن هنا هذه المنطقة سيلتقي فيها الايه؟ الدلالة اللفظية مع الدلالة الايه؟ القياسية. البعض يقول هو قياس وبعض يقول هو دلالة ايه؟ دلالة لفظ. فيكون القياس امتداد لباب الدلالات. فهمتم؟ يكون القياس امتداد لباب الدلالات. وضرب مثال عجيب. هذا المثال هو الأصناف الستة التي يجري فيها الربا، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد. فقال انتم بتظنوا ان ما عدا الاصناف الستة، وده باب خطير وباب الربا وفيه رضا للرب وغضب وفيه حرب لله ورسوله، انا بفسر كلام مين؟ هو لم يصرح بهذا، لكن انا يعني اوصل لكم ما وصلني لما قرأت كلامه. انه يعتمد على القياس اللي مختلف فيه وفيه تجاذب واخذ ورد بين العلماء. لا، ده غير الاصناف السته، ملحق بالاصناف السته من باب ان دي السته دي خاص اريد به العام، فهو اطلق الذهب والفضه واراد الاثمان ما يصلح ثمنا، يبقى ين، يبقى دولار، يبقى يورو، يبقى جنيه، يبقى اي حاجه. المهم اطلق الذهب والفضه واراد الاثمان، واطلق البر واراد الاقوال، واطلق التمر واراد المتفكهات، واطلق الملح واراد ما يصلح الاقوات. فكل ما يصلح الاقوات داخل تحت الملح، ويكون الدلاله عليه دلاله باللفظ. وقال ايه كمان بقى العجيب؟ قال كان ينبغي على الظاهريه الا ينازعون في هذا القسم، والا ينكروا هذا، انهم انكروه تحت بند القياس. قال لانهم حينما انكروه لم ينكروا قياسا في الحقيقه، وانما انكروا لونا من الوان الخطاب العربي. شوف نقلك نقله في تصور الايه؟ في تصور القياس، نقله ثانيه، نقله جديده في تصور القياس، انه القياس صار امتداد لدلالات الالفاظ. وقال الكلام ليس بدعا، لان كلامه مقتبس من كلام الامام الغزالي، وكلام الغزالي مقتبس من كلام امام الحرمين، لكنه هو اللي افصح وسع دائره الكلام، وان كان الكتاب مختصر الضروري وسع ان التوال اللي انتم بتطلقوا على حتى قياس الشبه والاشباه، يعني قال معظم اقيسه العلماء الفقهاء من باب قياس الشبه، وقال هذا النوع من انواع القياس هو في الحقيقه ليس قياسا، ولكنه بحث عن القرائن التي تبين ما هو العام المراد باللفظ الخاص، لا الخاص واراده العام. واحنا ندور على قرينه، ولذلك الذي حينما اختلف العلماء قالوا يختلفون في عله الربا عنده هو، لا هم يختلفون في القرائن، فبعضهم يقول مقتات المدخر، وبعضهم يقول المطعوم، وبعضهم يقول الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن. هذه بحث لا عن علل، ولكنه بحث عن قرائن تبين ما هو العام المراد، لانك اذا قلت الاقوات المقتات المدخر ستخرج الاشياء غير المدخر، والاشياء التي ليست اقواتا كالبطيخ وكثير من الفواكه لن تدخل. فكأنه بيعرفك ان الى اي مدى هذا اللفظ الخاص ستتوسع دلالته، تتوسع الى اي مدى، ستشمل ماذا ويخرج عنها ماذا. فقال الاقوات او المدخرات، الاقوات المدخرة التي زي الارز زي الفول، طبعا الفول رقم واحد يعني طعميه مما ياكلها الربا يعني. فاللي قال الطعم كانه بيقول ان الخاص العام المراد بهذا الخاص اوسع، العام المراد بهذا الخاص اوسع. هذا يحتاج الى تدريب يعني، تجلس بقى مع ايه؟ مع كتب العلماء وبخاصه بدايه المجتهد، وتعيش بقى معاها وتستحضر هذه الكلمات اليسيرات لتطبق على يعني تحاول انت تقرب هذه المعاني من الواقع المذكور في مثل هذه الكتب. يا بس بشوقكم بشوقكم لباب القياس نخش فيه، يعني يعني فيه كلام كثير جدا، لكن سيتبين واحنا بنقرا، ونحن نقرا سيتبين، يعني تتبين كثير من الاسرار. واللي نعرفه ان الشروط اللي وضعها العلماء لم يضعها العلماء من رؤوسهم، إنما وضعوها من ملاحظاتهم للموجود في النصوص، موجود في النصوص. وسلم هي هذه الأصناف الستة هي خصت بالذكر إلا أنها الأفضل للشعر في ذات الوقت؟ ربما وإلا الأشياء التي في الدرجة تحت كل سنة يكون في نفس الدرجة في المشروعية مع المذكور؟ يعني لو قال والكمون مثلا ربما العرب لا يعرفون الكمون أنا مثلا وما الكمون فيقول لهم والكذا وما هذا يعني وهذا هذا هذا هذا دين خالد هذا دين مستمر ثم يخاطب بعقول عقول الناس تعقل وحينما يقول لا خير لا نسبق إلا في خوف هو الجمل يعني لكن يقول لك هذا طب والفيل وكان في فيل هناك كان عندهم فيل ده الفيل اللي هو راح خدوه من الكعبة هم جايبينه من الحبشة أصلا يعني اليمن أهل اليمن لأن اليمن كانت حضارة اليمن وخاصة حتى من أيام سبأ كانت عدت البحر عدت البحر الأحمر يعني حضارة سبأ راحت الحبشة فهو يعني في قرب فالعرب يعني لا يخطر ببالها السباق على الفيل ولا فلكن قال في خوف هذا عام مقصود ولا غير مقصود صورة مقصودة صورة نادرة تعرفين الصور النادرة والصور غير المقصودة يعني وفي أنواع لو قريته في مراتب القياس ومراتب الدلالة ومراتب الأدلة المفاهيم مراتب كذا دي من أبواب بتذكر غالبا في آخر الباب بعد ما يتطع نفسنا من القراية ومن الخلافات ومن كذا يقولوا دي وهي دي هي دي الطفل المصريين اللي هم دي بقى الزيتون يتحقق دي الخلاصة بقى لأنه بيوريك عجيب من مراتب الدلالة يقول لك فيه مفهوم مخالفة اللي هو الأعلى شيء أن ده نفسه مختلف فيها هل هو دلالة لفظية أو دلالة مفهوم بلك يعني وتنزل بقى تنزل يعني تشوف صورة اللي هو الحصر إنما بإنما والغاية والشرط اللغوي لدرجة أنه لا يختلف فيها لا مالكية عن حنفية حتى إن حنفية عملونا بالشرط لكن هم لهم تسمية أخرى فأقول لك يعني ما قيل فيه إن دلالته لفظية يقدم طب وبعد كده اللي هو دلالته دلالة مفهوم باتفاق يا الله إذن في تلاحم بين الأبواب بعضها مع بعض إلى درجة إنك أنت عند نقطة اللحام يجي الخلاف اللي أسميها أنا نقطة التماس عند نقطة التماس يجي الخلاف فإذن أعلى المفاهيم هي دلالة لفظية عند البعض هي دلالة لفظية كمان عند البعض أعلى الأقيسة هي دلالة لفظية يعني ولذلك يكونون قياس في معنى الإيه؟ قياس معنى الأصل وبعضهم يسميه هو نفسه يسميه قياس لا فارق قياس لا فارق وأقول أيما عبد يعني أو أمة أيما أمة أي أو عبد قياس لا فارق لا يبولن أحدكم هو لا يتغوط كتبان وإذنها صماتها لو كلمت من باب أولى يعني فمن هنا مش دلالة قياسية دي مش قياسية دي حاجة بتبقى كأنها نص وفوق كمان شوية كتبان وبعدين تنزل دلالة تانية محدش يختلف فيه تنزل إلى قياس يختلف فيه وتنزل إلى قياس يختلف فيه والراجح تركه وينزل إلى قياس لا يعتد به وهكذا حتى المفاهيم المخالفة يقول لك مفهوم اللقب غير حج والصفة لا لا الصفة حج ومختلفة لك الحج يعني معناها هي ماشية بمراتب ماشية ملاحظة هذه المراتب هو سر العلم مش انك تقرأ قولين وتسمعهم وقولين وشيخ سلام يقول احفظ ايه جمع الجوامع ولا منع شيخ عثمان يقول جمع الجوامع ولا منع الموانع ولا همع الهوامع ما هو انت تحفظ العلم اي نعم لكن بعد كده لابد تنفذ الى ما وراء هذا العلم حقيقة هذا العلم لازم تذوق طعم هذا العلم هو لما قالت معذرة الناس التشبيه لكن التشبيه مش لا أقصد حقيقته قالت العرب آمنا كنا بتؤمن ولكن قولوا ولم يدخل الإيمان في قلوبكم قال الدارسون علمنا كلم تعلموا ولكن كونوا قرأنا أو سمعنا يعني. لكن لازم تنفذ إلى حقيقة العلم جوه العلم. فتقرأ العلم لا عن العلم. أنت تقرأ جمع الجوامع وغيره، تقرأ عن العلم. هم قالوا، قال فلان، قال إلان، قال مش عارف إيه. هم قالوا، تقرأ عنهم، هم تقرأ عنهم، لكن عايزك تقرأ العلم نفسه. وأكتر من كده أنك تقرأ عقول هؤلاء، تنفذ إلى تغش جوه جوه الصدر، إذا نفذت إلى داخل صدره وعرفت ما كان يعتمل في قلبه في ساعة إذ، حينئذ ستعيش العلم بقى وتنسى الدنيا خالص، وتقول بالله لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجلدون عليه بالسيوف. نكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.